وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه مقيم له 5 أولاد مقيمون ببلده، يتراوح أعمارهم من 6 إلى 17 عام، يعمل هنا من أجل تحسين معيشتهم. يقولون إنه يعمل ببلده بدخل أقل مما تقاضاه هنا، وبحمد الله يكفي للمعيشة، ولكن بالنظر إذا ظهرت ظروف طارئة تحتاج الصرف فلن يؤلف باحتياجاتنا. قصة. كما ألفت نظركم إلى حبي الشديد لأهل بيتي جميعا وبعدي عنهم مؤثر على الحالة النفسية لي ولأولادي. الحل بيدك. يقول الآن في حيرة من ترك عملي هنا، وهو الذي أنتظر من خلاله تلبية كافة احتياجاتهم وطموحاتهم في سكن محترم وحياة أفضل. في مقدمة السؤال سمعناها، قرأتها وسمعتموها، لكن يقول إنه في حيرة من ترك عمله هنا، وهو الذي ينتظر من خلال تلبية كافة احتياجاتهم وطموحاتهم في سكن محترم وحياة أفضل، وبين العودة لبلدي وأكون بجوارهم وأكتفي بعملي ببلدي، وهل وجودي هنا جهاد يقابله تغير في سلوك أولادي وهو ما أخشاه؟ يا أخي، على كل حال يظهر من رسالتك أن تقول أني أعمل ببلدي بدخل أقل، ولكنه يكفي للمعيشة، ويعني يمكنك إذا اقتصدتم ودبرتم يعني هذا الدخل القليل، إن شاء الله لا بد يعني من التدبير ولا بد من الاقتصاد، وهذا هو ما يدل عليه الإسلام. وكونك في بلدك بين أولادك ومع أهل بيتك جميعا كما كنت تذكر أنك تحبهم، هذا هو الأولى. ووجودك هنا أخشى أن تكون قد أضعت من تعود في سبيل أنك تحصل على مادة وعلى رصيد الله أعلم ترصده لمستقبل تجهله، فلا تضيع من تعول. الذي أراه لك أن تكون بينهم، إلا أن يحصل لك أن تستقدمهم ويقيموا معك في هذه البلاد المباركة، فهذا أجمل وأحسن. لكن بمفردك وأنت بهذه الحال، حتى أسلوب كتابتك يدل على أنه لا تستقر نفسك يعني، ولا يهدأ ضميرك إلا بأن تكون بينهم. وجودك هنا مع بعدك عنهم يحيك في نفسك دائما ومؤثر على نفسك كما قلت، وكذلك يؤثر على أولادك. حدثني شخص كان يعمل في العسكرية من جيراننا وغاب عن أهله مدة وعن أولاده، فلما جاء إليهم له طفل صغير عمره يتراوح بين 7 سنوات أو 8 سنوات، قال استغربت أنه أخذ بيدي وطلب مني أن أصحبه، فذهب إلى مجموعة من الأطفال ووقف عليهم وقال هذا أبي، كأنهم يعيرون ويقولون له أين أبوك، فأخذ بيده حتى وقف عليهم وأشار إليه باعتزاز يعني طمأنينة نفس، هذا أبوي اللي أنتم تقولون مالك أبو، أي نعم وين أبوك. فعلى كل حال كونك مع أولادك، والقناعة كنز لا يفنى، الذي أراه أحسن لك، إلا كما قلت إن حصل أن تستقدمهم فحبذا لعل كفيلك يساعدك وتستقدم أولادك هنا. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية يقول عنده فرصة للنزول إجازة عيد الحج يقضيها مع أولاده، وأنه تردد بين أنه يحج وقد حج سابقا، يقول رغم أني حجيت مرة واحدة وعندي أموال حج، على كل حال يرى أنه اجتهد في حجه الأول وأتى به، يسأل الله سبحانه وتعالى قبولها. يقول أيهما الأفضل، أنزل لأولادي الذين هم في شوق، يعني كأنه يقول قل أنزل لأولادك، هو نفسه حين يكتب هذا كأنه يقول لي جاوبني بأني أنزل لأولادي، هم في شوق لي وأنا كذلك، أما أحج رغم أن يعني يقول الفرصة قد لا تتاح 100%؟ خلاص يا أخي أنا أعطيتك الجواب اللي أنت بي. أي نعم، والله المستعان. أسأل الله التوفيق لنا ولك يا أخي، وكما ذكرت لك إن حصل أن تستقدمهم فحبذا، وإن لم يحصل فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. كونك يعني توفر لهم أو كذا ليس مثل إذا كنت بينهم وقمت بتربيتهم ورعايتهم، لا سيما إذا كانت أيضا أمهم يعني قد تركت حقها. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة في ذكر صيغة الجمع بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي حين عرفنا أنه الشخص الذي له أعوان كثيرون يعبر بصيغة الجمع، أو يعني نعم له أعوان، فكيف بمن له الملك كله وله الجنود، جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أو لأن له الصفات العظمى التي يستحق بها التعظيم والتعبير بصيغة الجمع المشعرة بعظمة الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل هناك عذر لمن يحلق لحيتها ويقصرها في أي حال من الأحوال؟ هذا مخالف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحفو الشوارب وأرخو اللحى، وليس يعني تقول ما له عذر في أي الأحوال، أي حال من الأحوال. ما أدري يعني هل في جميع الأحوال يكون له عذر؟ أنت كأنك يعني سؤالك يوحي بالجواب. أي نعم. ما القول الراجح لزكاة الذهب الملبوس؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم يرون أن الملبوس عليه زكاة، وغيرهم من الفقهاء يقولون أن الملبوس ليس معدا للنماء والزيادة فليس فيه زكاة، وكل من القولين يعني قال به العلماء. لكن الذي إذا أردت يعني أن أذكر لك نصيحتي فزكي عليه واخرج من الخلاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ظهرت فئة من الشباب يتكلمون على بعض العلماء والدعاة، يقولون هذا ليس على الجادة وهذا ليس على المنهج الصحيح. طيب ما دام تقول لهم شباب، الله يهديهم، هم ما يتكلم مثل هذا الكلام إلا من يملكه. يعني هل هؤلاء الشباب هل هم علماء؟ ليسوا علماء، وليس كل من قال كلاما أو إنما، وهذا حقيقة عمت به البلوى. والذين على الجادة والمنهج الصحيح هم من يتبع الكتاب والسنة. وإذا أردت أن أعينهم لك فهم هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة. نعم، فانظر ماذا يقول به كبار علمائنا ويجمعون عليه، فهو إن شاء الله الذي. وأيضا إذا كنت طالب علم لا بد أن تطلب الدليل، إذا خالفوا الدليل فلا تتبع، فاتبع الدليل واترك من خالف الدليل كائنا من كان من الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجل تزوج من امرأة ومعه منها ولدان وهي في بلد أخرى بعيدة عن حياة زوجها، ولقد نصحت على أن يدخلها إلى البلد الذي هو فيه فرفض، والظاهر أنه لا يريدها، وهما على هذا الحال 8 سنين لم يسافر إلا 2 أو 3. هل يطلقها لأنه لا يريدها؟ أخاف أنك قريب من هالمرأة أنت، الله المستعان. على كل حال إذا رفع الدعوى عليه أي نعم، فإما يعني أن يعطيها حقها، وإما في نظر القاضي، يعني مسألة فيها خصومة.